من غره يشتغلون يا جماعه صحيح اين يرجع به على من غره. نقول الان لما وجد ما يقرره تقرر ما عاد يمكن يرتفع. طيب اذا كانت هي التي غرته زايد يعني يرجع بها عليه يرجع بها عليه هي تدري ولا أخبر ولهذا قلنا هي التي غرته يرجع بها عليه وإن كان لم يسلمه فلا شيء عليه. طيب ما هي الفتوى التي أفتى بها عبد الله بن مسعود وصارت مطابقة للسنة؟ كيف لها صداقة ولها معلومة؟ لها صداقة يعني صداقة صداقة نسب نعم نعم ولها الميراث. طيب هل لهذه الفتوى أصل من القرآن؟ لعموم قوله والذين يتوفون منكم يتربصن بأنفسهن نعم الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد صحيح. إذن هذه الفتوى مبنية على وصول من الشرع ثم جاءت السنة مقررة لها. هل يؤخذ من هذا منقبة لابن مسعود رضي الله عنه؟ طيب نعم صالح حيث وافق السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يقول في الحديث ان ابن مسعود فرح بها الاخ ارفع يدك اين اللي معه القلم. يقول ابن مسعود فرح بها فكيف يفرح بها وقد قال الله تعالى ان الله لا يحب الفرحين. لا فرح في الدنيا قبل الموت الفرح ليس فرح بطر لكنه فرح بنعمة الله عليه أن وفقه وأنه يعني هذا الصواب. الفرح هنا ليس فرح بطر الذي نصح قوم قارون حيث قالوا له لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين بل هو فرح بفضل الله ورحمته وقد قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرح. نعم هل يجوز الصداق بدرهم واحد؟ خان درهم واحد عندك دليل هذا؟ نعم كل ما يتمول به من قال هذا؟ وقول علي وقل يكون المهر أقل إذن هذا درهم واحد إذن كيف تستدل به أن تقول إذا صح؟ الحديث الواردة كالسويق والتمر لأن يمكن نشتري درهم ما خالف السويق يمكن يسبع عشر درهم يمكن يكون بدرهم ويمكن يكون بأقل في احتمال وإذا وجد احتمال بطل الاستدلال. المهر يعني كل ما يتم ورده إيه بس من قال هذا

تزوج أمه بشروط التامة ثم اشتراها فالعقد صحيح وينفسخ النكاح ويكون وطئه إياها بعد البيع بعد الشراء بملك إيش؟ بملك اليمين بملك اليمين. طيب ما نريد أن نتكلم عليه أنت. نعم إيش؟ إذا كان بعد العصمة وبعد العقد فالزوج بالخيار لأن ما يقدرون يتحكمون عليه. بعد العقد يعني ما يجوز إلزامه به ما لا يجوز إلزامه. نعم عبد الرحمن. ايش قال لها هدي لنفسك. نعم سلم يعني ما يسال احد كيف يعني هذه الهبه ما هي بهبه العطيه يعني مكنيني من نفسك لان الرسول مد يده اليها وراها يعني قد طايرت فالهبه هذه ليس المراد بهبه العطيه والتبرع بنفسها بل التمكين من النفس. نعم هل جاءت يعني اعطوه من اهلها؟ اي معلوم العقد تام لا شك العقد قد تم ولهذا قال طلقها لكن المراد بالهبه هنا التمكين من النفس. ما صحيح هي قصه واحده بنت الجوني واحده ما يمنع يعني يقول الحق بأهلك ويروح يتركها يعني ما بينه تنافي حتى نحتاج إلى تعدل القصة. هذا كثيرا ما يقع كثيرا ما يقع ما يضر. نعم ها مشكلة هذا كل مرة تنتزع على زوجها بأذن شيء تقول أعوذ بالله منك أو مثلا لا تريد أن تقضي حاجتها تقول أعوذ بالله منك ما يلزم هذا لا يلزم لأن إذا استعادت مر علينا قبل قليل إذا استعادت بالله فرارا من أمر واجب عليها فإنه لا يجوز إعادته لكن النبي عليه الصلاة والسلام تنازل عن حقه وتركها. نعم الهدية يعني الهدية لأقارب المرأة ولكن قبل العقد اي ظاهر الحديث انها للمرأة ظاهر الحديث انها للمرأة لانه قال ايما صداق او حباء او عدة والحباء هو الهدية. اي نعم يحصل كثيرا يحصل كثيرا والعرف الان العرف ان المرأة سامحة بذلك متى منه ما هم ممنوع فالعصر في العادات العصر في العادات الحل حتى يقوم دين على المال. نعم ذلك ايش شرطوا ان لهم ذلك له ايش شرطوا شيء من المهر يعني قبل العصمة فقبل ذلك لانه يعلم ان ما كان قبل العصمة فهو لها. نعم

الممنوع الممنوع حرف نقل التسمية. صح، هذا شرعي، لكن في مقام الخطبة مثلا أو الكلام اللي ينبغي التوسل فيه هذا اختصار، ينبغي أن يوسل فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله أمر بذلك ورسوله، هذا ثلاثة أوجه. أين قال بئس خطيب القوم أنت؟ قال العلماء لأن هذا الرجل أوجز في مقام يقتضي البسط، لأن مقام الخطبة ينبغي فيه التوسل. هنا وهذا ولا هذا الرسول فقد عصى الله ورسوله. هنا وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. إذا دعي ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه، وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. وقول فليجب أي فليجب الداعي، واللام هنا للأمر. وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن، وفيما عدا ذلك تكسر. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ولا يجوز أن تقول وليتمتعوا، لأن اللام في قوله وليتمتعوا للتعليل. لو كانت للأمر لسكنت. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهنا قال فليجب على القاعدة، فإن كان صائما فليصلي، إن كان صائما أي المدعو فليصلي أي فليدعو.